العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا زال الدرس في بيان حكم الإمام والمأمومين، فقال: ويسن لإمام تخفيف الصلاة مع الإتمام، يعني أن الإمام إذا أمّ الناس سواء كان في فرض أو سواء كان في نفل، الذي يستحب له أنه يخفف الصلاة، أنه يخفف الصلاة ولا يطيل على المأمومين، لأن الإطالة على المأمومين فيها مشقة، فيها مشقة على بعضهم، ففيهم الكبير كبير السن الذي لا يطيق الإطالة، وفيهم المريض، وفيهم الضعيف، وفيهم كذا، فالواجب مراعاة الأضعف منهم، ما يقتدي بالأقوى الذي يستطيع مثلا إيش القيام، ويستطيع الوقوف، ويستطيع إطالة الركوع والسجود، لا، ما يقتدي بهذا، يقتدي بالضعيف، يراعي حالة الضعيف الذي لا يستطيع إطالة القيام ولا إطالة الركوع ولا إطالة السجود. هذا هو الواجب على الإمام، أنه يراعي فيخفف الصلاة، الصلاة يخفف، لكن مع الإتمام. ما هو معنى تخفيف الصلاة أنه ينقرها كما ينقر الغراب، لا، يتمها. ومعنى الإتمام أن أقل حالات الكمال أنه يقول سبحان ربي الأعلى 3 مرات، وسبحان ربي العظيم 3 مرات، رب اغفر لي 3 مرات، القراءة يقرأ مثل ما يقابل هل أتاك حديث الغاشية، والسبح، والليل إذا يغشى، ونحو هذه السور. وقصة معاذ بن جبل واضحة ومشهورة، والحديث بالصحيحين أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، والله لقد كدت أن أقطع صلاتي مع معاذ مما يطيل بنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام غضب غضبا شديد وقال لمعاذ: أفتانا أنت يا معاذ؟ يعني تريد أنك تفتن الناس عن دينهم، وتثقل عليهم عباداتهم، وتثقل عليهم طاعة الله؟ أفتانا، تريد أن تفتن الناس حتى تكرههم للدين وتكرههم لهذا؟ إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف، وفيهم الكبير، وفيهم ذا الحاجة، وإذا صلى وحده فليصلي ما شاء. فهذا هو واجب الإمام مع المأمومين. إذن هذه القاعدة تمشي حتى في غير الصلاة، حتى في غير الصلاة الإنسان يقتدي بالأضعف من قوم. مثلا إذا كانوا في سفر، ما يعني يطيل السفر ويطيل المشي ويطيل كذا من أجل أن فيهم ناس أقوياء وفيهم ناس يتحملون مشقة إطالة السفر، لا، ينظر إلى أضعافهم الذي لا يستطيع يقتدي. وهكذا جميع يعني الولايات، وجميع يعني الرئاسات، وجميع القيادات، القائد والرئيس وكذا، يلاحظ الضعيف من أتباعه، يلاحظ في ذلك، فلا يعني يقول أنا عندي أقوياء ويتحملون كذا، لا، إلا ينظر إلى الضعفاء وينظر إلى. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام حتى في الغزوات يكون في آخر الجيش، ما يكون في أول الجيش حتى أنهم يلحقون عليه، لا، يكون في الآخر مع المستضعفين. وقصته مع جابر بن عبد الله مشهورة، كان جابر على جمل قد أعيا، يعني هزل وضعف، فلحق به النبي عليه الصلاة والسلام وقال: ما لك يا جابر؟ قال: يا رسول الله، الجمل هذا قد أعي. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضربه بمحجنه فصار جمل جابر يشد مع أول الجيش، يشد مع أول الجيش. معجزة من معجزات، أو كرامة، كرامة هذه تعتبر كرامة من كرامات النبي صلى الله عليه وسلم. فصار كذا حتى النبي قال: أتبيعني إياه؟ وكذا وحصل يعني. فالنبي دائما في الغزوات وفي كذا يكون في المؤخرة، ما يكون في المقدمة، حتى يكون يراعي الضعفاء ويراعي يعني كذا. وهكذا يعني الإنسان إذا صار يعني رئيس وقائد والجماعة يراعي فيهم الضعيف منهم. وهكذا الصلاة، الصلاة إذا كان الإنسان يأم الناس لا يشوف الأقوياء وكذا، يشوف الضعفاء يعني يراعيهم ويخفف من أجلهم وكذا، هذا حتى الناس يرغبون في الصلاة ويرغبون في الطاعة ويخرجون منها، يخرجون من هذه العبادة وهم راغبون مو كارهون لها. قال: وسن لإمام تخفيف الصلاة لكن مع الإتمام، ما هو بس سبحان ربي الأعلى وهو ماشي، سبحان ربي العظيم وهو ماشي، يعني ما يعطي فرصة للإطمئنان، لا أبدا، لا بد من الإطمئنان. ثلاثة تسبيحات هذه ما فيها إطالة، ثلاثة التسبيحات ما فيها تطويل، إذا سبح الإمام ثلاث مرات أو استغفر ثلاث مرات هذا ما فيه إطالة على المأموم، كل واحد حتى الضعيف يستطيع ذلك. ولهذا قال: ويكره سرعة تمنع مأموم فعل ما يسن، يعني يعني يكره للإمام أنه يسرع بسرعة ما تمكن المأمومين من أداء الأعمال المستحبة. طيب ما هي المستحبة؟ قال: الواجب هو أن الإنسان يقول سبحان ربي العظيم مرة ويكفي، سبحان ربي الأعلى مرة ويكفي، ربي اغفر لي مرة وتكفي. لكن لا، المستحب والفضيلة إن الواحد إنه إن يسبح ثلاث مرات أقل الأحوال، ثلاث مرات، ويستغفر ثلاث مرات. إذن يكره للإمام إنه إيه؟ إنه يقتصر على تسبيحة واحد أو تسبيحتين، لأن هذا فيه إنه منع المأمومين من أنهم يأتون بالصلاة على أكمل وجه، وهو التسبيح أقل الأحوال ثلاث مرات والاستغفار ثلاث مرات، هذا يكره. ولهذا قال: ويكره سرعة تمنع مأموما فعل ما يسان. ومحل التخفيف ما لم يؤثر مأموم التطويل، يعني احنا قلنا يستحب التخفيف، قال: ما في حالة يستحب فيها التطويل؟ قال: والله إذا كان عددهم محصور وكلهم ما شاء الله يعني قويين على العبادة وراغبين في العبادة، وقالوا: لا، نحن نريد أنك تطيل الصلاة، تطيل الصلاة، يعني سواء كانت صلاة ليل في رمضان أو كانت يعني من الفرائض، نحب أنك تطيل. إذا كان عددهم محصور قليلين وهم كلهم ظاهرهم النشاط والقوة والرغبة في العبادة، ما في مانع من التطويل. يعني المحذور اللي إحنا خايفين منه وهو مشقة بعض المأمومين زال، ما عندنا أحد، فالجماعة قليلين محصورين ومعدودين والرغبة ظاهرة عليهم، وإطالة العبادة هذا فضيل لهم لا المشقة. إذا آثروا التطويل وقالوا: لا، نحب أنك تطيل بنا الصلاة وتطيل القراءة وتطيل الركوع والسجود، ما في مانع إذا كانوا هكذا بهذا الشكل. قال: ما لم يؤثر مأموم التطويل، إذا آثروها لا بأس، لأن الحق لهم هم لهن. قال: وسن لإمام انتظار داخل معه أحس به في ركوع، يعني إن تقدم لنا إنه يمكن بإجماع أهل العلم أن الصلاة تدرك بالركعة والركوع يعني إذا جئت والإمام راكع ودخلت معه وهو راكع أدركته فأنت أدركت الركعة. هذا بكثير من العلماء قالوا إنه إجماع. يوجد ناس كذا يقول لا بد من قراءة الفاتحة لا بد من كذا أبدا، هذا إجماع أهل العلم وهذا هو ظاهر حديث أبو بكر هذا ظاهره. النبي صلى الله عليه وسلم قال زادك الله حرصا ولا تعد أو ولا تعد. النبي ما أمر في إعادة الصلاة مع أنه ركع قبل أن يدخل في الصف، وجد الإمام راكع فركع قبل أن يدخل في الصف ثم دخل في الصف. النبي ما أمر بالإعادة. والحديث بالبخاري مما يدل على أن الركعة تدرك بالركوع، ما هو لا بد أنك تقرأ الفاتحة كما يقوله يعني ناس شذاذ قليلين جدا مخالفين إلا الإجماع. إذن إذا كان الإمام راكع وأحس أن أحد دخل ينبغي له أنه ينتظر حتى يدرك الركعة، لا ترفع. إذا أحسيت بأحد سمعت يعني حركته وسمعت يعني مشيه وكذا يريد أنه يدرك الركعة، فالمستحب في حق الإمام، مستحب ما هو واجب، المستحب في حق الإمام أنه يبقى راكع ينتظر هذا حتى يدرك الركعة لكن هذا إيه؟ هذا ما لم يشق على المأمومين، ما يطيل الركوع راكع يطيل الركوع حتى ينتظر كل من دخل انتظره، لا، هذا شيء يعني معروف العرف. إذا أما إذا طال الركوع على المأمومين بحرمة الذين معك أعظم حرمة من الداخلي، فأنت ترفع وهم يصلون الذي يدركونه. فهذا المراد بذلك أنك إذا حسيت، ولكن الركوع لا يزال ليس بطويل، الركوع لا يزال غير طويل، فيستحب للإمام أنه ينتظر هذا الذي دخل حتى يدرك الركعة مع الإمام. ويبقى كثير من الأئمة من يوم يحس يقوم، تقول ليش؟ يقول أخاف أنه يركع ركوعا غير مجزي. لا، هو يركع يعلم ويفهم ويركع ركوع مجزي عمر ركوع. فالمستحب أن الإنسان يدرك هذا. قال وسن لإمام انتظار داخل معه أحس به في ركوع، إذا أحسيت به، وإن لم يشق على مأمون. أما إذا أشق على المأمون فأنت ترفع. يعني إذا كان مثلا الناس يدخلون مع الباب تنتظرهم لما ينتهون والناس معك راكعين، لا، ما هم أقول حرمة هؤلاء الراكعين أعظم من حرمة أولئك الداخلين، أنت تنتظر حتى إيش؟ حتى يأتوا، لأن حرمة من معه فلا يشق عليه لنفع الداخل. قال وإن استأذنت امرأة زوجها ونحوه في خروجها لمسجد تصلي فيه جماعة ليلا أو نهار كره له منعها منه. يعني النساء شقائق الرجال، فإذا كانت المرأة راغبة في الخير وتحب سماع الحديث وحد مثلا حضور المساجد وتحب الصلاة مع الإمام فيكره لزوجها وإلا أبوها وإلا أخوها وإلا يعني المتولي أمرها يكره له أنه يمنع. لا تمنع إماء الله، مساجد الله، إماء الله يعني عبدات الله، كلنا عبيد لله، كل الخلق عبيد لله، فلا تمنع إماء الله، لا تمنعهن مساجد الله، دعوهن يصلي، ولكن وليخرجن تفيلات. معنى تفيلات يعني غير متجملات وغير متطيبات وغير متبرزات وغير ذلك متحفظات وغير مختلطات للرجال. هذا هو يعني فيه قيود في قيود الخروج المرأة. ما هو بس إنها تخرج، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله بس فقط، قال لا، قال وليخرجن تافيلات. فأما امرأة مثلا تخرج متطيبة، تخرج متجملة، تخرج يعني ربما إن عليها يعني عليها ثياب تشف عن الجمال وتشف عن ذا، هذا ما يجوز، هذه فتنة. بدل ما إن تعمل عبادة تعمل فتنة لنفسها وللرجال، هذا ما يجوز. هذا خروجها إذا كانت في هذه الحال. اشتراطات: أول، لا تجمل ولا تطيب ولا مزاحمة للرجال. إذا كان في هذا فلا مانع تخرج. مع أنه والحمد لله الآن يعني بواسطة هالأجهزة ذي الموصلة للصوت والموصلة للصورة، والله يعني صار يعني إن خروجهن إنه ما هو يعني أمر يعني ضروري بل ولا حاجة، أنها في مصلاها وفي بيتها تشاهد الناس يصلون وتشاهد تسمع قراءة الإمام وتسمع وعظ المرشدين، ويعني هذا كان في الزمن السابق. ما نقول شيء، يعني أحكام الله لا تتغير، أحكام الله لا نغيرها، ولكننا نقول أنه يعني الآن أنه حصل لها يعني حالات أن المرأة التي لا تريد مزاحمة الرجال وتكره هذا أنها تستغني في بيتها بما تشاهد وبما تسمع وكذا. هذا هو. فأما في الزمن السابق لا، إلى ما حضرت المسجد وإلى ما سمعت كذا ما تسمع شيء ولا تدري عن شيء. الآن يعني المسألة يعني خفت. قال: وإن استأذنت امرأة زوجها ونحوه، يعني ونحو زوجها مثل الأب ومثل الأخ ومثل الابن حتى ونحو، في خروجها لمسجد تصلي فيه جماعة ليلا أو نهارا كره له منعها، ولكن تخرج تفلة. معنى تفلة يعني غير مطيبة ولا لابسة ثوب زينة، ولا لابسة ثوب زينة، ومع هذا وبيتها خير لها. هذا نص الحديث، وبيوتهن خير لهن، بيت المرأة وبقاءها فيه أصون لها وأبعد لها عن الرجال ومزاحمة الرجال ورؤية الرجال لها ورؤيتها هي لهم أبعد، يعني تعبد الله في بيتها. وهذا حاصل، والله عالم من نيتها. أين وبيتها خير. ثم قال: ولأب ثم ولي ثم ولي محرم منع موليته إن خشي فتنة أو ضرار. يعني عاد هالكلام أنه يباح لها الخروج ويباح لها حضور الجماعات ويباح لها إتيان المساجد، هذا ما لم يخشى فتنة، ما لم يخشى فتنة. فإن خشي فتنة ما يجوز. إذا كان مثلا الرجل يرى من موليته، سواء كانت زوجة أو سواء كانت أخت أو سواء كانت بنت، يرى منها السعة، وإن يعني ما هي من المتحشمات ومن كذا، هذا يحرم عليه. يعني سيختلف هالأحوال، هذه ما يقدر الواحد يضبطها بحكم واحد، ما تضبط في حكم واحد. أحوال هنا امرأة قلبك مطمئن منها، يعني هي نفسها ما تكره قرب الرجال ومخالطة الرجال، وتكره يعني مثلا أن تخرج في هذه الحال، فهذه القلب يعني مطمئن إلى خروجها تخرج. وهنا لا، خصوصا الشواب وكذا وهذا يصير يعني يحب مثلا إيش يرن ويرن ويحب إذا هذا مثل هذه الأشياء، يعني هذه الأمور هذه الإنسان هو يراها بنفسه. والناس في هذا طرفي نقيض، الرجال في هذا طرفي نقيض. أحسن بعضهم يصير عنده الشدة وعنده يعني حساسية زائدة، وعنده مثلا يعني تخوف وعنده كذا زائد عن الأمر، فهو يمنع المرأة ولا يحب أنها تروح ولا تجي ولا تزور ولا تزار ولا كذا ولا كذا، مع أنه ما يعني ما رأى شيء ولا يعني عنده قراين ولا عنده يعني شيء يخاف. هذا ما ينبغي، هذا ما ينبغي أن الإنسان يصير بهذه الحال. أول شيء يصير عنده وساوس، يصير عنده شيء ما هي مبنية على شيء، ولا مبنية على قرائن ولا على أحوال ولا شيء. والمرأة نفسها يعني تضيق وتتضايق من هذه يعني هذه المحاصرة وهذه الملاحقة، تضيق من هذا، ومع أنه ما رأى منها ولي أمرها ما رأى منها شيء يوجب هذا، هذا ما ينبغي. وهنا ناس والعياذ بالله عندهم ساعة زائدة وعندهم شيء يعني يقدر الإنسان يقول زي مثل الديوثي ما يهم، تخرج زوجتهم وتجملها وأخته وكذا وطالعت بزينتها وبأطيابها وكذا للأسواق ولا هذا، ما هذا ما يجوز، لا هذا يجوز، لا هذا ما يجوز وهذاك ما ينبغي. فالإنسان يصير متوسط معتدل، معتدل في أموره، ما دام أنك والحمد لله ما ترى عند أهلك شيء ولا تخاف منهم شيء وشايفين الحال والحمد لله حسن، ما له معنى يعني التشككات وهالأشياء ما لها معنى هذا أبدا. وأما إذا كان الإنسان لا يرى يرى أمور يعني يخاف منها كذا، يحرم عليه أنه يتساهل، يحرم عليه أنه إيش أنه يفلت الأمر، ما يجوز له هذا، ما هو ما ينبغي له، ما يجوز له هذا. هو المسؤول، كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، هو مسؤول عن أهله، مسؤول عن بناته وأخواته وزوجته وأقارب، مسؤول عنه. فهذه ينبغي الإنسان يراعي الأحوال، يراعيها ويعني تكون في بالي هذه الأمور، وأنه يمشي وسط، يصير وسط من المتوسطين، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. قال ولأب ثم ولي محرم منع موليته إذا خشي فتنة أو ضررا، إذا خشي، شوف إذا خشي مو كل شيء، لا إذا كان عنده خوف عنده كذا ما ينبغي له أنه يتهاون ولا ينبغي له أنه يتساهل. فالأمور يعني تجر والعياذ بالله إلى شيء أكبر من هذا، يعني يجب عليها المنع ويجب عليها كذا ويجب عليها المحافظة ويجب عليها كذا. وله منعها من الانفراد، ولي المرأة سواء كان زوجها أو أبوها أو أخوها أو كذا، له أنه يمنع موليته من أن تنفرد، تقول بس كن شقي وحدي، شاب تريد أن تسكن لها شقة وحدها، لا ما يجوز، ما يجوز هذا، ما ينفع، له أنه يمنعها أو تسكن لها كذا. فالمرأة خصوصا الشواب وخصوصا يعني كذا يعني خليها تسكن معه، تسكن مع ولي أمر منها أخوة وكذا لا بأس، أما تنفرد بشقي وتصير معرضة لأصحاب القلوب المريضة وأصحاب النفوس الدنيئة يعرفونها يرونها تدخل وتخرج وحدها ما عند أحد، هذه مظنة الأمر الكبير. ولهذا قال البيهقي إنه قول عامة الفقهاء، فملازمة المسكن حق واجب للزوج لا تتركه امرأة لتحصل فضيلة. يعني يقول إن الرجل سواء كان زوج أو سواء كان أب أو سواء كان أخ أو عم أو نحو ذلك، أنه هو القيم على موليته، هو القيم عليها. الله جعل قال جل وعلا الرجال قوامون على النساء، يعني ما هي بالقوامة فقط إنه ينفق عليها فقط، لا، قوامته المحافظة عليها وقيامتها يعني مراقبتها ومراعاتها وكذا، هذه القوامة، يعني أنه هو الرئيس عليها وهو المدبر لشؤونها وهو الذي يتولى أمرها وهو الذي يقوم بحفظها. ألا يعني أنه مثلا يفلتها كذا؟ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، الله فضل بعضا على بعض، يعني جعل للرجال فضلا على النساء، ومن فضل ومن فضيلة الرجال قوامتهم عليهم ورئاستهم عليهم، فلهم حق التصرف ولهم حق، لكنه بحدوده المعلومة وحدودها المعروفة، هذا هو. لأن الرجال يغارون على محارمهم، أي رجل يغار على زوجته، يغار على بنته، يغار على أخته، حتى يغار على بنت عمه البعيد منه، يغار عليه، ما يبي مثلا يتدنس عرضها، لأنه يرى أن هذا أن العار هذا ما هو عليها وحدها، على الأسرة كلها، كل الأسرة إذا كان فيها إنسان كذا يعني هذا يشملها العار ويشملها الشماتة كلها. فإذا أرادت المرأة الخروج، إذا أرادت المرأة الخروج مثلا إلى المنزل، فهو تحت مراقبة إيش؟ تحت مراقبة ولي الأمر سواء كان زوجا أو غير زوج. والواجب معروف إن المرأة، الله جل وعلا يقول وقرن في بيوتكن، يقوله لأمهات المؤمنين، أمهات المؤمنين زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، ما تلحقن الشبه، وقرن يعني اجلسن وقرن في بيوتكن، ولا تتبرجن تبرج الجاهلية الأولى، لا تخرجن كما يخرج، إذا خرجن وصار فيه داعي إلى الخروج فليكن بأدب وبحشمة، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. إذن المرأة إذا أرادت أن تخرج فليكن يعني على معرفة من زوجها. وهالأمور ترى ما هو لازم أن كل ما بغت تخرج راحت وقالت أبا أروح أخرج، لا، هذه أمور تعرف بالعرف، هذه أشياء بالعرف تعرف، أو كل ما حطت عبايتها على رأسها راحت له قالت له إيش أنا بخرج، تسمح لي ولا ما تسمح لي؟ لا، إذا كان في شيء متعارف كافي. يقول العرف، يعني العرف الفعلي مثل العرف اللفظي أو الحكم، يعني كافي إذا كان مثلا تزور جيرانها، تزور أقاربها، تروح كذا، وهذا شيء هو عارفه ويعرفه، يكفي كذا. قال عامة الفقهاء ملازمة المسكن حق واجب للزوج لا تتركه المرأة لتحصل فضيلة، يعني إن المرأة تخرج إلى المسجد حتى تحصل فضيلة، وهي تركت واجب أو فعلت محرم خروجها من دون إذن ولي أمرها. فإن تطيبت أو لبست ثياب زينة حرم خروجها، لو مثلا تطيبت وتلبست وكذا وقالت له واحدة هيا نروح المسجد، هيا نروح الحرم، يحرم عليها، تغير أحوالها، يتغير حالتها، ما يجوز له، هذا تطيب وتتجمل بالبيت لا بس، أما إنها تبي تخرج تعمل هذه الحال ثم تخرج إلى المسجد، تخرج إلى الحرم، تخرج أعظم من ذلك إلى السوق، هذا ما يجوز، هذا لا يجوز أبدا. ففي صحيح مسلم: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أي امرأة مست طيب أو بخور لا تشهد معنا الصلاة. يعني عادة النساء يتجملن وتطيبن مثل أول الليل لمقابلة الزوج، فإذا فعلت ذلك فعلت ذلك لزوجها لا تشهد معنا الصلاة، تجلس في بيتها تصلي في بيتها. قال عياض: شرط العلماء في خروجهن أن يكن غير متزينات ولا متطيبات ولا متبرجات للرجال. وفي معنى الطيب إظهار الزينة، إظهار الزينة. المهم من هذا أن النساء حبائل الشيطان، حبائل الشيطان.